إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مواصف الفعل المضارع. الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مضروبا مرفوعا إن لم يسبقه ناصب ولا جازم. مواصف الفعل المضارع أن ولن وإذن وكي ولم التعليل ولم الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نسرع، أن حرف مصدري، حرف مصدرية ونصب واستقبال. أن من النواصب حرف مصدرية ونصب واستقبال، يعني هو بيقلب الفعل، هي ومع الفعل يعتبر مصدر وأول، كما قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يريد الله التخفيف عنكم، فهذا المصدر. أن وما بعدها تعتبر مصدر وأول. أقول أن ناصبة حرف مصدري ونصب واستقبال، يريد الله أن يخفف، فيخفف هنا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تعمل عملها بإيش؟ بشروط. حتى لا ندخل بالتفصيل، أهم هذه الشروط ألا يسبقها فعل يدل على اليقين أو العلم الجازم، كقول الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول. فإذا سبقها اليقين علم جازم أو يقين أفلا يرون، لابد أن تقول لا تعمل عمل أن الناصبة، بل هي أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة. أمثلة على أن: أريد أن أحسن السباحة، لو أنا أخطأ قد تقول جيد، أريد أن أحسن السباحة. أحسن السباحة فعل مضارع مرفوع منصوب علامة نصبه إيش اللي نصبه؟ أن سبق وناصب هو أن. أرجو أن يعتدلوا الجو، أرجو أن يعتدلوا الجو، خطأ اقرأ صح عشان الإخوة تعرف تعد، أرجو أن يعتدل الجو، صح؟ الجو، نعم، أرجو أن يعتدل، يبقى قل يعتدل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الضمة الظاهرة على خطأ الفتح، النصب بالفتح، الفتحة الظاهرة على آخره. يسرني أن تزورنا، يسرني أن تزورنا، وين فعل مضارع؟ يسرني، يسرني فعل مضارع، نعم، ماله ده بقى منصوب بإيش؟ يسرني أن تزورنا. طيب أنا أقول تزور هو الفعل المضارع، تزور را تزور فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى: والذي أطمع أن يغفر، ولا أن يغفري، ولا أن يغفر، يغفر، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وين الفعل المضارع؟ يغفر، سبقه ناصب وهو أن، فالفعل المضارع هنا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سبقه ناصب وهو أن المصدرية. أيضا من حروف النصب لن، لن حرف نفي ونصب واستقبال. كل استقبال يعني بينقل الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال. الفعل المضارع إما يدل على الحال وإما يدل على استقبال. هذه الحروف تحيل من الحال إلى الاستقبال، لن حرف نفي ونصب واستقبال، فهي تنفي الفعل وتنصبه وتحول المضارع من الحال إلى الاستقبال. قال تعالى: لن ينفعكم، صح ولا لن ينفعكم؟ لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهنا ينفع، ينفع فعل مضارع منصوب علامة نصبه، لما سبقه ناصب وهو لن. أيضا آية مثلها في الكتاب: لن تنالوا طب انت كده اتيت لهم ما شاء الله سؤال جيد على استطاب لن تنالوا، ده في ضم هو وده شغل تاني خالص، ما فيش نصب فيه خالص، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب عندنا نصبان الان، لن وحتى، اتركوا حتى، ساموت وفي نفسي شيء من حتى، لكن دعنا الان في لن تنالوا، فين الضم والواو ده؟ ها لن، ما فيش اي واتوجه، اصبر، لن تنالوا، اين ابراهيم قرينك وين؟ طيب أدب، لن تنالوا الإخوة، فين الفعل المضارع وفين النصب هنا؟ مشكلة هذه، دي أم المشاكل هذه. لن تنالوا ها، لا فض بسمه كامل، الله يجعلك كاملا في الدنيا وفي الآخرة ويكمل لك الدرجات والأجر في الجنة. نعم ده من الأفعال الخمسة، هو فعل مضارع نعم منصوب، لكن منصوب بحذف لأنه من الأفعال أو الأسماء، يعني من الأسماء الخمسة صح؟ خطأ، وهم، من الأفعال الخمسة مش الأسماء الخمسة. نعم أحسنت. لن ينفعكم الفرار، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، نفس الأمر. طيب أيضا في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، وإن فعل المضارع لن المنصوب، منصوب بلن، ها تبلغوا، أيضا دي مشكلة أخرى، فين النصب هنا؟ ها هي هي أيضا تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أقول لن يبيع أبي حصانه، لن يبيع أبي حصانه، يبيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الكسرة، خطأ ظاهر الفتحة الظاهرة لأنه سبق وناصب هو لن التي تنفي وتنصب وتدل على الاستقبال. أيضا لو أخطأت خطئوني ولو أصبت صوبوني. لن يفوز الكسلان، خطأ، إيش الصح؟ يفوز لأن سبقه ناصب، لن يفوز يبقى يفوز فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، سبقه ناصب هو لن. لن أضرب السنورة أو الهرة، لن أضرب السنورة، لن أضرب السنورة، نحن هذا لن أضرب السنورة، خطأ أيضا، لن أضرب، أضرب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح والذي سبقه الناصب هو لن. لن أكذب في الحديث، ولا لن أكذب، لن أكذب في الحديث. أيضا تقول غاب محمد فيقول لك لن يعود الغائب، خطأ، خطأ فاحش هذا، لن يعود الغائب، لأن الغائب ده مفعول به منصوب علامة نصبه، خطأ ده فاعل مرفوع علامة رفع الكسرة الظاهرة على، خطأ أيضا، لن يعود، اقرأوها صح، لن يعود الغائب. يعني العلماء كانوا يتكلمون على علم الرياضيات، علم الرياضيات اللي هو المقدمة والنتيجة لا يصلح فيها إلا صاحب التصور، صح أستاذنا ولا لا؟ صح ولا لا؟ علم الرياضيات علم اسمه رياضة قلب وعقل، فلن يفوز فيها إلا الذي يستطيع أن يتصور. نفس الأمر الرياضيات هو النحو، الرياضيات اللغة العربية هو النحو، أنت تستطيع أن تتصور المسألة فبعد الفهم الدقيق لا تستطيع الإعراب، لأن الإعراب فرع على، فرع على الفهم. أيضا من الأمثلة محمد لن يتأخر في الصباح، خطأ، محمد لن يتأخر في الصباح، خطأ، محمد لن يتأخر في الصباح، لن يتأخر فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن أيضا النصب فعل مضارع وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، يعني بتكون جواب لقول سابق، يعني يأتيك الرجل مثلا ومعه الكتب وتنظر تقول هذا طالب علم جيد، فينظر إلى الكتب فترى معه فتاوى ابن تيمية وترى معه كتاب فتح الباري لحافظ ابن حجر، كيف يحملهم؟ كيف يحملهم؟ توجه كيف يحملهم هذه الكتب؟ لم تسمع، أنت تشوش، أنت سمعت السؤال لكنك لم تدرك الإجابة، أمهلة، رجل تنظر إليه رجل له سمت طالب العلم يحمل فتح الباري وفتاوى ابن تيمية والزخيرة والمدونة والأم للشافعي، كيف أحملهم؟ هو أجاب لك على استوانة، فأقول أنت تقرأ كل هذا؟ نعم أقرأ كل هذا، فيقول أنا في هذا العلم سأجتهد، فأنت تجيبه بذلك، إذن تنجح، إذن تنجح، تنجحي، تنجح، تنجح، لا يقول أنا سأجتهد فتقول إذن تفلح، أو تقول إذن تنجح، إذن تنجح. إذن حتى نستعملها أمور النصب لها شروط، وهذا الشروط فيه تفصيل لكن نحن بإجازة سنمر عليها مرور الكرام. تكون في صدر الكلام، تصدر بها الكلام، تكون في فصل الكلام. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها على الاستقبال، لا على الحال على الاستقبال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، لو جاء القسم في الوسط يصح أيضا أن تعمل النصب، وإلا إذا جاء فاصل لا يصح. الأمثلة على ذلك: قال لك رجل سأزور مدينتك، فأنت من كرمك تقول إذن تقيم عندنا، ولا إذن تقيم عندنا، فإذن تقيم عندنا لأن هذه إجابة وصدر باب طبق الشروط، إذن صدر الكلام، ما في فاصل بينها وبين الفعل. وأيضا تدل على إيش؟ الماضي، لأنه يقول سأزور المدينة فأنت تقول إذن قمت عندنا، خطأ على الإيش؟ الاستقبال، إذن تقيم عندنا. رجل كان من التجار ومعه المال وقال أنا سأنزل السوق وسأكون أمينا، أنت تجيب وتقول إذن تربح تجارتك، تربح من السكينة هنا، سكن تسلم، ممكن تشكلوها؟ لا سكن تسلم، أنا سكنت، ها إذن تنجحوا، إذن تربحي، خطأ، إذن تربح تجارتك. أيضا قال لك رجل كنت ثقيلا عنده، أو أنا كنت ثقيلا عنده في البيت وأراد أن ينام وما يستطيع، ما زال يفعل ذلك حتى يذهب الرجل بنفسه والرجل لا يسمع، أذن من طين وأذن من عجين، فيقول لك سأغلق النافذة، يعني ما في هواء، فإذا قال سأغلق النافذة لابد أنت أن إيش؟ إذا سأسير، صح؟ لا، يقول إذا يفسد الهواء، يعني أنا جالد جالس حتى ولو فسد أنا جالد جالس، يقول لك سأغلق النافذة، تقول له إذا يفسد الهواء، إذا يفسد الهواء. الرابعة كي، هذه إن شاء الله نرجئها الأسبوع القادم، لكن اكتبوا هذه التدريبات، التدريبات حتى تأتيني إجابات منكم. قال الله تعالى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون أو أكون أو أكوني عندكم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. استخرج الفعل المضارع المنصوب وأداة النصب وعلامة النصب. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ثالثا: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الرابعة: يريد أن يخفف عنكم. الخامسة: لن نبرح عليه عاكفين. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم،